إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، يقول الإمام أبو بكر الآجري رحمنا الله وإياه، وقفنا عند الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي عشر العاشر، قال: حدثنا أبو محمد ابن صاعد، هو الحافظ الإمام الثقة من شيوخ الآجري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن سليمان لقبه لوين، حدثنا محمد بن سليمان لقبه لوين وهو ثقة، قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت إمام، عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة، عن غيلان بن جرير ثقة، عن زياد بن رياح تابعي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث العاشر في باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة وتحذيرهم من الفرقة، باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة وتحذيرهم من الفرقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة، أي من طاعة ولي أمر المسلمين، وفارق الجماعة، هي الجماعة جماعة المسلمين الذين يحكمون الإسلام ويحكمون به، من خرج من طاعة ولي أمر المسلمين وفارق جماعة المسلمين فمات مات كما يموت أهل الجاهلية، مات كما يموت أهل الجاهلية. هذا هو معنى قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية، لا يدينون بسمع ولا طاعة لإمام ولا لأمير، حالة كونهم متفرقين متنازعين، يرون طاعة ولي أمر أو أمير من الذل. وهذا بلا ريب أنه تحذير صريح صارخ وواضح للمسلمين، أولا أن يلتزموا بجماعة المسلمين، ثانيا أن يسمعوا وأن يطيعوا لمن ولاه الله أمره على المسلمين، وإنما الطاعة في المعروف، ثالثا أن يحذروا من أن يفارقوا الجماعة وأن ينزعوا يدا من طاعة، فإن مات أحدهم فإن مما ورد فيه من الوعيد أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، ولا يقتضي هذا تكفيرا لمن نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة كالخوارج، لا يقتضي هذا تكفيرا، وإنما هذا فيه الزجر والوعيد لمن فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، وثقه الخطيب البغدادي، ولعل هذا هو التوثيق الوحيد لأئمة الجرح والتعديل، حيث انفرد بتوثيقه الخطيب في تاريخ بغداد. وجل شيوخ أبي بكر الآجري صاحب كتابنا كتاب الشريعة، جل شيوخه مترجم لهم في تاريخ بغداد، وهو ثقة، وثقه الخطيب البغدادي. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد العجلي. أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد العجلي، يقول الإمام البخاري: اجتمع العلماء على تضعيفه، اجتمع العلماء على تضعيفه. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، كنيته اسمه، وهو ثقة أو صدوق، دائر بين التصديق والتوثيق، دائر بين التوثيق والتصديق. قال: حدثنا عاصم المقرئ، عاصم ابن بهدلة المعروف بعاصم ابن أبي النجود، صدوق له أوهام، ثقة، إمام، حجة في القراءة، في قراءة القرآن وإقرائه، لكنه في الحديث صدوق التقطت له أوهام. عاصم هو عاصم بن بهدلة المعروف بعاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، وهو إمام ثقة. ولعل سرد هذه المسائل والمتون في العقيدة بالأسانيد مع الوقوف مع كل راو ليس مجرد توثيق وتأصيل، ولكن تطمين وتسكين أيضا للقلوب المؤمنة في أن تراثهم لا سيما في العقيدة لم يأتي به متأخرون في دبر الزمان، وإنما المسلمون أصلاء وليسوا بدخلاء فيما يتعلق بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام والمسلمين. قال: حدثنا زر، عن زر هو ابن حبيش ثقة، عن عبد الله هو ابن مسعود، عبد الله هو عبد الله بن مسعود. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. العبد الله هذا عبد الله بن مسعود من الوقفات الإيمانية في ترجمته ما رواه الإمام أحمد في الفضائل، ولو كان الأمر بيد الإنسان لما خلا مسجد من مساجد الدنيا كلها من سرد تفسير للقرآن وشرح للسنة وذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى يتبين المسلمون أهمية ذلك الجيل ومكانتهم وعلو شأنهم ورفعة كعبهم، وأنهم رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد الفضائل مما صح من حديث عبد الله بن مسعود في فضله أنه كان يجمع شجر الأراك ذات يوم، فجاءت ريح فانكفأ رضي الله عنه، فضحك بعض الصحابة، انكفأ لدقة ساقيه وخفة اللحم في جسده، انكفأ من شدة الريح، فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا بهذا اللفظ: لدقة ساقيه، يعني ما يتمكن ابن أم عبد رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أن يقاوم الريح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لهما، أي يعني ساقيه، أثقل في الميزان من أحد. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. تقديره جبل أحد، لكن النص هذه عند الإمام الرواية هذه ليس موجودا فيها جبل، لكن هو المراد. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، إن الله لا ينظر إلى صوركم. قد يكون الإنسان كثير الحركات، كثير الصدقات، كثير الصلوات، كثير الدعوات، لكن أي شيء من ذلك لرب الأرض والسماوات؟ ولو كان الأمر بيدي ما ترك مجلس إلا وأدخل فيه تزكية النفوس على القرآن والسنة وفق هدي السلف رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الباب حين لا يتطرق إليه أهل الاعتقاد الصحيح يدخل فيه من هب ودب ودرج، فيزكي نفوس الناس بالشطحات، وتارة بالمنامات، وتارة بالخيالات، وتارة بالصوفيات. وهذا بلا ريب أنه يحرف الإنسان عن عقيدة الإسلام التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ الباب ما هو: لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. الآية ما هي؟ وأن هذا صراطي مستقيما. لاحظ شطر الآية الأول: هذا صراطي مستقيما. الإسلام من بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس مجرد مثالية تشهد بفضله وتشهد بجلالة قدره وتشهد بوجوز المعجزات العلمية به وتشهد بمتانته وتشهد بكماله، لكن لسان الحال أبلغ من المقال. أين فقهنا لمعنى الإسلام؟ ما هو إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام الكامل باطنا وظاهرا لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك شوف: هذا وأن هذا صراطي مستقيما، ما هو معوج، ها؟ فاتبعوه، ليس شهادة بمثاليته وكماله، فهذا يقر به الأعداء قبل الأصدقاء، لكن الذي يميز المتبع من المبتدع، ها؟ يميز المنجمع من المتفرق هو الاتباع واحد، ثانيا وعدم الابتداع، وهذا مضمن في قول الباري جل جلاله: ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبيله. الفرق والطرق والأحزاب هذه تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم وعن الطريق السليم وعن الصراط المستقيم. ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط رسول الله على الأرض وسيلة توضيحية خطا، ثم خط حوله خططا خطوطا خططا خطوطا. ولفظة الخطط وردت حتى في صحيح البخاري، ها هنا في هذا الحديث الذي هو حديث صحيح كما سيمر بنا من وجهين أو ثلاثة أوجه، وورد لفظة خطط جمع خط في صحيح البخاري. ومن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي، لاحظ الحديث هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري خط خطا مربعا. عاد نريد مهندسين ومتخصصين في الرياضيات، لأن هذا لو تتكلم به طالب أمام متخصص في الرياضيات أو الهندسة لقال: أجننت، إيش خط خطا مربعا؟ كيف خط خطا مربعا؟ لأنه نعرف أنه من خط خطا يعني خلاص خطا مستقيما، لكن الاستقامة قد يبتدأ بها ويتوصل بها إلى مربع وإلى مستطيل وإلى مثلث. شاهد ذلك من الحديث النبوي: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسطه مستقيما. لاحظ الرواية، يعني والله عندما نتدبر نصوص الوحيين تخشع نفوسنا وتتزكى وتسلم قلوبنا ونزداد إيمانا. وخط خطا مستقيما، ما تجاوز أولا، عندما خط رسول الله الخط ما تجاوز به المربع، ثم بعدما استكمل طرف المربع من علو جاوز رسول الله الخط المستقيم المربع. ثم هذا الشاهد خط خططا عن ميمنة هذا الخط المستقيم، وخططا عن ميسرته. ما فهمنا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الخط المستقيم، ووضع أصبعه صلى الله عليه وسلم على الخط المستقيم، قال: هذا بني ابن آدم، هذا الإنسان، خط المستقيم داخل إيش؟ داخل الخط المستقيم المربع، وهذا المربع أجله يحيط به، أجل الإنسان يحيط به، وهذا الطرف الخارج عن الأجل، هذا الطرف الخارج من الأجل أو عن الأجل أمل الإنسان. هذه صارت كم؟ بيان ثالث توضيحي. قال: وهذه الخطط، هذا الشاهد، هذه الخطط ما يعرض له من عوارض، ما يعرض للإنسان من عوارض، فعارض يأخذه وعارض ينهشه في يأخذه، أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذه المثالية في تصوير حياة الإنسان. حياة الإنسان ماشي مستقيم إلى الله، هذه الحياة يعني يحيط به الموت من كل مكان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. المستقيم هذا الإنسان، هذا المربع أجله، هذا اللي خرج الأمل. شوف أمل الإنسان كبير، كيف أمل الإنسان طويل وعريض، وهذا بلا ريب أنه يقوله العقلاء والحكماء عندما يريدون أن يتجاوزوا بك النظر إلى ما تحت القدمين، يقولون لك: فكر تفكير بعيد بعيد، عندما تشتري أرض اشتري أرض تستثمرها في مستقبل الأيام، فكر تفكير بعيد، عندما تتاجر في أسهم أو ادخل في عقارات أو بيع واشتري في عمارات وسيارات، فكر في المستقبل البعيد. شوف هذا الأمل الذي يتجاوز. وكلما جلست مجلسا يفكرون هذا التفكير ويتكلمون حول هذا الموضوع وقلت لهم: يا الله حسن الخاتمة، قال: هذا الإنسان لا يصحبنا مرة أخرى، هذا الإنسان ما يصحبنا، إنه يقصه أملنا. يا أخي يقول: طول الله أعماركم ويسر الله آمالكم وطول آمالكم. لكن لكل مجلس لا بد من يذكر الناس بمثل هذا التذكير، ليكونوا على أهبة الاستعداد، مهما طال الأمل فإنهم منضبطون يحسنون العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه. ولن يكون الإنسان العمل خالصا إلا إذا كان الإنسان متبعا. لذلك سترد معنا آثار عظيمة جدا في ضابط الاتباع ووفق تصرف السلف وتصويرهم. هذا الأمل، وعلى الجنبتين الأعراض التي تعتري وتعترض. أعراض جمع عرض يعترض سبيل الإنسان، أمراض، أسقام، أحزان، أوجاع، أذايا، بلايا، كروب وخطوب، من سره زمن ساءته أزمانه. ما في شيء، ما في واحد خالي من المرض، لا صغيرا ولا كبيرا. هذا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، يجعل الإنسان على حذر، على وجل، منضبط، يحسن النية، يحسن الاتباع، يحسن العمل، حتى إذا فجأه الموت الذي يدور حوله من كل جانب يكون على أهبة الاستعداد. وفي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات، يبعث المرء على ما مات عليه. ثم خط حوله خططا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهذه السبل الطرق، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. لاحظ هذا، ما في إلا واحد صراط، ما في إلا طريقة واحدة، ما في 60 طريقة، ما في إلا حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ما في إلا جند متوحدون بتوحيد رب العالمين والإيمان به، هم المسلمون، هو سماكم المسلمين، ما في شرقية غربية تحريرية إخوانية شمالية جنوبية، يجب أن نتوحد. ما نريد أن نبلغ اليوم الذي نسمع فيه ولا ندري ما وراء هذه العبارة، الشعب يريد دستور جديد. أي دستور تريد؟ أي دستور جديد تريد؟ أن تقول كما قال ذلك الذي مضى وهلك، يقول: لئن فتحنا بيت المقدس لنرفعن فيه راية العلمانية. علمانية يريد أن يرفع على بيت المقدس بعد أن ينتصر، ولن ينتصر مثل هذا الشخص، لن ينتصر إلا متوضئ، إلا ساجد، إلا راكع. يقول: الشعب يريد إسلام، إسلام، إسلام مضمن للاستسلام في قلبه وقالبه، مضمن للإسلام في قلبه وقالبه. هذه هي العبارة التي يجب أن نرددها، هذا مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه السبل ما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. هذا الإسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، لكنه توبع متابعتين، فالإسناد حسن لغيره، والحديث بما سيأتي صحيح، يعني الخلاصة الحديث صحيح. أما بالنسبة للصناعة الحديثية فأبو هشام الرفاعي وإن كان ضعيفا لكن توبع مرتين، توبع من ثقتين، من أحمد ابن يونس وهو ثقة كما أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى، وتوبع من سليمان بن حرب متابعة ثانية كما سيأتي بنا فيما رواه الآجري نفسه. فالإسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي أولا، وهو حسن لغيره لأنه توبع من راويتين ثقتين، وثالثا لمجموع الطرق فالحديث صحيح. يمكن أن تقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه السبل ما منها من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو. ما هو شيطان فقط مجرد أنه يعني يزين، لكنه داعية، داعية كما ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه وقد مر. قال: حدثنا ابن عبد الحميد، هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الذي مر آنفا، قال: حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد المروزي ثقة، قال: أخبرنا سليمان بن حرب ثقة إمام، قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة، عن عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام كما مر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة، عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا، قال بإصبعه على الأرض خطه، قال يعني فعل. هنا القول ليس معناه القول اللساني، إنما يراد به هنا الفعل، كما في حديث التيمم المخرج في صحيح البخاري: إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه بكفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. والشاهد في تفسير قوله قال بإصبعه أي فعل بإصبعه هكذا وخط خطا، وهذا أشبه ما يكون بحديث الصحيح كان يكفيك أن تقول هكذا في التيمم وتضرب بيديك ولا تتمرغ كما تتمرغ الدابة. قال بإصبعه على الأرض خطه، قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط ويساره، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الخطوط التي عن يمينه ويساره، أي أن السبل المذكورة في قول الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل هي الخطوط التي عن يمينه ويساره، الخطوط التي عن يمين هذا الصراط المستقيم وعن يساره. الإسناد حسن والحديث صحيح. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي التنوخي، إمام ثقة عظيم القدر، هكذا وصفه الخطيب البغدادي، إمام ثقة عظيم القدر. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ثقة من رجال الستة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق، سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق، عن مجالد ابن سعيد الهمداني، اختلف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فالحافظ ابن حجر قال ليس بالقوي وقد تغير، ولعل وصفه بأنه صدوق أقرب، وصفه بأنه صدوق أقرب لأنه أخذت عليه أمور في مروياته، وشدد الإمام الشافعي فيه حيث قال حديث، لاحظ فيه عبارتين عن الإمام الشافعي في هذا الراوي وهو مجالد بن سعيد الهمداني، العبارة الأولى ذكر له مجالد بن سعيد الهمداني فقال مجالد يجلد يعني ما يصدق يتهم بالكذب، وفي لفظة أخرى مجالد يجالد، ورجح بعض أهل الحديث كون هذه العبارة الثانية المنقولة عن الإمام الشافعي اعتراها التصحيف، والصواب مجالد يجلد أي يتهم، لكن الصواب فيه أنه ما يصل إلى هذه الدرجة، يعني هو إما أنه ليس بالقوي أو صدوق مع توثيق بعض الأئمة له كعلي بن المديني. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام ثقة، عن جابر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الروايات الثلاثة لحديث هذا البيان التوضيحي من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحجة والمحجة والصراط المستقيم، واستشهاده صلى الله عليه وسلم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما وأنه يجب علينا أن نتبع هذا الصراط المستقيم، المتضمن أعني هذا الاتباع النكوص عن الطرق والسرط والفرق البدعية البعيدة كل البعد عن هذا الصراط المستقيم. أصحاب السنن رووا هذا الحديث، لكني أوقفك على تبويب من روى هذا الحديث بسنده من المؤلفين لعقيدة أهل السنة. الأجري رحمه الله ماذا بوب على هذه الأحاديث الثلاثة وهي ضمن أحاديث ذكرها؟ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، بلزوم الجماعة، يجب أن نفكر بتفكير الجماعة، جماعة الجماعة المسلمة، ما هو جماعة عشرة ولا عشرين ولا مئة في الدهاليز والسراديب وفي أسطح المنازل وفي الفلوات وفي الصحاري والفيافي والقفار والربع الخالي، نحن أهل السنة والجماعة، أنتم إذا ما كنتم معنا فأنتم ضدنا، هذا تعرفون من قال بهذا المبدأ الأعوج الأخرق؟ هذا المبدأ إذا ما كنتم معنا أنتم ضدنا، تعرفوها، سمعتموها ترددت بلا تعليق، بدون تعليق. فمثل هذا بلا ريب أنه يستأنس به، يعني تبويب العلماء. على ماذا يستدل بمثل هذا الحديث وأن هذا صراطي مستقيما؟ الآية مع ما ذكر فيها من روايات ثلاثة. قال الأجري: باب أمر النبي بلزوم صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وتحذيره من الفرقة. ابن أبي عاصم في كتاب السنة، السنة لابن أبي عاصم من كتب العقيدة مسند، قال: باب الاستعاذة، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة من الأهواء، الأهواء البدع، الطرق البدعية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لك أن تستدل بهذا وأنت ساكن ساجن، تقول يستدل به على، لأن ابن أبي عاصم قال وقوله عليه السلام في الاستعاذة من الأهواء، هذا صراط الله مستقيما وهذه طرق وفرق بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها دليل يصح الاستدلال به ولا برهان ولا سلطان. اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أيضا هذا من كتب العقيدة، من كتب العقيدة المسندة. قال: باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة. هل الرواية فيها التي سيخرجها اللالكائي، هل الرواية فيها لفظ التمسك بالقرآن والسنة؟ هذا هو المعنى المضمن، هذا صراط الله هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، أي سبيل؟ القرآن والسنة. قال: باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة، يعني ما ورد في التمسك بالقرآن والسنة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، نعم، من علماء الأمة ومن بعدهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ترحم على الصحابة وعلى جميع من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابن بطة عبيد الله بن محمد أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المسندة، من مصادركم المسندة، حتى لا يقال نحن ما عندنا مصدر مسند إلا هذه الكتب المنتشرة، هنا كتاب كذا وفي الشام كتاب كذا وفي مصر كتاب كذا، إما على عقيدة الأشعرية وإما على عقيدة الصوفية وإما على، يا أخي أصولنا مسندة للقرآن والسنة في عقيدتنا، ومنها كتاب عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة الإبانة الكبرى، قال عندما خرج الحديث هذا وبوب عليه: باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا، ما نطق به الكتاب نصا بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. ننتقل إلى متن آخر. قال: حدثنا الفريابي جعفر بن محمد الفريابي أكثر من الرواية عنه وهو إمام ثقة، قال: حدثنا ميمون بن الأصبغ وثقه الإمام الذهبي، وأبو مسعود أحمد بن الفرات ثقة حافظ، قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح، عبد الله بن صالح أبو صالح وهو صدوق كثير الغلط، قال: حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح ثقة، أن عبد الرحمن بن جبير أيضا ثقة، حدثه عن أبيه جبير ثقة تابعي جليل ثقة، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخل الصراط جميعا ولا تتعوجوا أي لا تتفرقوا، لا تتعوجوا أي لا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. طيب لاحظ المثل هذا الذي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم به ثم رجع فشرحه وبينه ووضحه. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، الأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط، على أول الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. حدود، محارم، كتاب الله، هذه كلها والتمثيل لها وبها من خلال هذه الأمثلة التي مثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلا ريب أنه يثبت الخطى ويثبت القلوب ويزكي نفوس السائرين إلى الله. ومع هذه العظات والعبر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبقى أمر مهم جدا، أمر مهم للوقوف عند حدود الله والاجتناب محارم الله والانتفاع بموعظة الله في كتاب الله، أن يكون المسلم حاملا لقلب يمتلك هذا القلب واعظ من الله تبارك وتعالى، خوف من الله، رجاء ما عند الله، رغبة ورهبة، نعم، حب لله، هذه الأمور كلها واعظ، واعظ الله، عبر عنها رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم: واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا يؤكد على أن تزكية النفوس وتطهير القلوب وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد يحتاج إلى أمرين: إلى عامل خارجي، تذكر الحدود فالوقوف عندها، اجتناب المحارم واجتنابها، تذكر المحارم واجتنابها، الانتفاع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كل ذلك يحتاج إلى أمر باطني وشيء قلبي في القلب، مركوز في القلب، وهو محبة الله والخوف من الله، جناحان يطير بهما العبد إلى الله عز في علاه، كما وتصديق ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا لم يتحقق الانضباط للعبد والسير وسلوك الصراط المستقيم، فليعلم أن تمسكه أمة بأمر خارجي، هذا الأمر الخارجي ليس هو الإسلام المنزل على النبي المرسل، أو أن الإسلام والمنهج هو الكتاب والسنة الصحيحة، لكن في خلل داخلي، في مرض نفسي، في مرض نفسي، شهوات، شبهات، قسوة، غفلة، مناهج، أهواء تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه. فلنحرص على هذين الأمرين وعلى هاتين المنقبتين: الأمر الخارجي وهو المنهج بما فيه من حدود ومحارم وكتاب وسنة، والأمر الداخلي القلب. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وهو سيد الثابتين وسيد ولد آدم أجمعين على دينك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، الإمام بن الإمام، الإمام بن الإمام، قال: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، قال ابن حجر صدوق، ومع هذا فالراجح فيه كونه ثقة، الراجح في يزيد بن محمد بن عبد الصمد لا ما ذكره الحافظ ابن حجر، لأن الأئمة مثل النسائي والدارقطني وابن أبي حاتم وثقوه وابن يونس، وهذا هو الصواب فيه، أن يزيد بن محمد بن عبد الصمد ثقة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ثقة، قال: حدثنا الليث بن سعد الإمام ثقة الإمام، عن معاوية بن صالح ثقة، عن عبد الرحمن بن جبير ثقة، عن أبيه جبير ثقة، عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه. هذا الرواية ويحك لا تفتحه، لكن هذا النص لابد أن يكون مركوزا في سويداء وأعماق قلوبنا. ويحك لا تفتحه، ويحك لا تنتهك، الحدود لا تنتهكها، المحارم لا تفتحها. فلنكن على استحضار، وأورعنا وأكثرنا انتفاعا بالنص المنزل على النبي المرسل أذكرنا عندما يتذكر أحدنا مثل هذه النصوص في وقت الشدة وفي وقت التلبيس لإبليس على الإنسان، فإنه يكون أسعد حظا وأوفر حظا وأكثر تجنبا للشهوات والشبهات. يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط لا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تلجه. الفتنة نعم ستكون فتن، النائم فيها خير من القاعد، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي خير فيها من الساعي. وكلما كان الإنسان أقرب للفتنة كان أقرب للضلال والزلل. هذه قاعدة ترى عاصمة من كل قاصمة بإذن الله تبارك وتعالى. كلما كان الإنسان أبعد عن الفتن كلما كان أبعد عن الكروب والمحن والانزلاق والضلالة. والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد مر أن الحديث صحيح.